نعم

سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء دلوقت وفيت للصحراء وديني. السلام عليكم. ايوه. وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من Oh, yeah. Bye. Oh! Mm-hmm.

إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك رحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك رحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم. الله يرضى عليك يا حسن. أي والله جميل. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الله أكبر. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عظيم مولانا جود. الله يبارك فيك. الله يبارك الله. سمع للمتقين. نعم طبعا. Yeah.